والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم أموات غير أحياء فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ليحملوا أوزارهم كاملة إلى يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم يحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم ألا ساء قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف فقر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا صدق الله.